أن تنصف للمظلوم من الظالم؟ ألا تستطيع؟ تستطيع. ومع ذلك فها نحن نجد المثل الذي يضرب أمامنا على جبهة العالم أجمع مظلوما يحاول أن يجأر بالشكوى فقط، فلا تستديم لشكواه ترجمة. لا نجد من يقول حقا أن هذا ظالم ويجب أن نضرب على أن هذا مظلوم ويجب أن نضرب على يد الظالم. هذه ليست حضارة في الواقع تعيش متقوقعة في جزء بسيط بسيط من العالم، هي الحضارة السائدة اليوم. نعم، العالم اليوم قسمين، عالم يدور في فلك هذه الحضارة تسميعا ونسجا، وعالم ثالث يعيش تحت سلطان هذه الحضارة المقاوم ويحاول أن يهرب أو أن يستعلم بحقوقه. هذا هو وقع العالم باختصار. أليس هذا مصداق قول رسول الله ما من يوم يأتي إلا ما من زمن يأتي عليكم إلا والذي بعده شر منه؟ لكن من الذي قال إن هذا يعني أن يطوي الإنسان أداة معالجاته ووسائل حركاته، لأن هذا القرار يقضي أن الإنسان مشلول؟ إن كان هنالك مبرر لهذه النظرة فيما يتعلق بعلاقتنا بالتاريخ الإنساني، إذا ينبغي أن ننظر النظرة نفسها إلى أنفسنا فيما يتعلق بمعالجة الإنسان نفسه من جوع، من مرض، من عاهة عندما يبلغ عمره فوق 40، ما يوجد أي فرق إطلاقا. ونحن نقاوم فنجد نتيجة المقاومة. نعم، نحاول أن نأخذ حقوقنا بالسبل السليمة الصحيحة، وقد أعطانا الله عز وجل عقلا لنستعمله في ذلك ونصر ونصابر، فنجد أن الثمرة قد تحققت. ولذلك إلى يوم القيامة قضى الله عز وجل الذي قدر هذا الناموس في عباده، قضى أيضا بأنه ما من إنسان يطرق باب حق له إلا وفتح له هذا الباب. وهذا جزء من معنى قول رسول الله في الحديث الصحيح، نعم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. للعزيز أيها الإخوة أن هنالك رواية صحيحة في هذا الحديث في ظل هذا الكلام النبوي وهم في أكناف الشام، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون وهم في أكناف الشام. هذا كلام صحيح، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو القائل أيضا، قائل هذا الكلام هو القائل أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها خير. لكن أريد أن أعود فأسأل الإخوة الذين يسمعون كلامي، هل هنالك تناقض بين كلام رسول الله هنا وهنا؟ أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها خير، وبين قوله ما يأتي عليكم زمانا إلى آخره؟ أبدا ما في تناقض. إذا نظرت إلى مجموعة الكتلة الإنسانية فوق الكرة الأرضية في حركتها وجدتها محكومة بهذا الكلام الذي ما زلنا نشرحه. وإذا نظرت إلى جزئيات الحركات في داخل هذه الكتلة وإلى حالة الأمم والشعوب والأفراد، تجد هنالك قانونا آخر، وهو أن الله أعطى الإنسان قدرة ومكنه من طاقة وأورثه عقلا وجعل لديه مفاتيح لقوى

ولكن السقط لا يتجاوز. هناك سقط يمثل قانون الله عز وجل. الانسان يتحرك هابطا صاعدا لكن بمن؟ هذا المجال. نعم لا يمكن الانسان ان يصعد فوق السقف حقيقة علمية. نعم اذكر ايضا عالما اخر الان تذكرت يقول هذا الكلام. من هو؟ ألكسيس كارين صاحب كتاب الانسان ذلك المجهول. نعم كما ذلك الانسان يعيش بين امرين اثنين حقيقة كل ما يعرفها حقيقة الانحدار بعد سن الكهولة وحقيقة مقاومة اسباب الامراض وما الى ذلك وظاهرة نجاح الانسان في مقاومة ذلك كله. ويضرب هذا العالم مثلا بل امثلة الطب تقدم. ألم يتقدم الطب اليوم؟ تقدم تقدما كبيرا لا شك في ذلك. والطب اليوم لا سيما الطب الجراحي ضعيفا من الادويه فالطب لم يتقدم في تركيب الادويه تقدما يذكر. بالنسبه للتقدم الذي احرزه الطب فيما يتعلق بالعمليات الجراحيه فكل الاطباء يتساءلون لماذا لم يستطع الطب ان يمزق عمر الانسان وان يزيد في معدل الوسط لعمر الانسان؟ لا عجبا يقول صاحب هذا الكتاب الانسان ذلك المجنون ننظر الى متوسط عمر الانسان قبل 1000 سنة ومتوسط عمر الانسان الناس نجد النسبة ذات نجد النسبة ذات حوالي 40-35 وهكذا. نعم والأدوية التي اكتشفناها والتقدم الذي أحرزه الطب وما إلى ذلك يقوم قال الأطباء وكرروا عن نجاح الطب بالنسبة للصغار وللأولاد. كثيرا ما كان الأولاد أو أكثرهم يموتون في سن الطفولة الأولى بسبب أن الطب متأخر وأما الطب لم يكن قد اكتشف كثيرا من الأمراض ليعرف علاجاتها. طيب ها هو قد تقدم في ميادين شتى فلماذا كما قلت لكم لم يتمغط معدل السن الوسطي في حياة الإنسان؟ لم يتعدل كما هو أبدا. وأنا أقول لكم دعما لهذا الكلام كل واحد منكم يرجع إلى تاريخ الرجال في كتب التاريخ معروفة في تراثنا كتب الرجال اسمها. لنرجع إلى الرجال الذين عاشوا في القرن الثالث الهجري مثلا وننظر إلى أعمارهم ولنعد إلى كتاب في تراجم الرجال لهذا العصر. نعم الذين عاشوا في القرن مثلا 19 أو 20 سيجد أن معدل الأعمار هو هو وربما يجد أن كثيرا من الأعمار كانت أطول بالنسبة لما مضى. اليوم في ظل الحضارة المعروفة في المدن التي تفرح وتمرح بنعيم مقيم وترك وبدر تجد أن الأعمار تقاصرت. نعم هذه ظاهرة واضحة. لماذا؟ لأنها تتحرك الطب والدواء والعلاج والطبيب كلهم يتحرك وكلهم يقدم خدمات ولكن ضمن قانون رب العالم لا يتجاوز شيئا من ذلك هذا القانون المرسوم له. فكأن الله يقول للطبيب عالج مرضاك ولك الأجر الوفير عندي وأنت في هذا تمارس عبودية لله عز وجل قم بهذا خير قيام لكن لا تنسى أن طبك وأدويتك ومعالجاتك وعملياتك كلها تتحرك ضمن المخطط الإلهي الذي أقام عليه مواريث هذا الكون. هذه الحقيقة